أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, والحديث هو أخرجه أصحاب كتب الستة. الإخوان يقولون عامر بن سعد ابن لسعد, وهو يقول ليس يرثني إلا ابنتي. هذا في ذاك الوقت, يعني في الوقت الذي قال فيه ما فيه إلا هذه الابنة, ولكن بعد ذلك عاش وولد له.